السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في مجلس مبارك، في ليلة مباركة، في بيوت الله المباركة، في محافظة مباركة، في منطقة مباركة، في دولة مباركة، دولة التوحيد والسنة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. وأسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا على مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، وأن يعيننا عليها وعلى الصبر عليها ومدارسة الكتاب والسنة ونشر العلم، خاصة منهج السلف الذي يجرى عليه العبد. واعلموا أيها الإخوة أيها الأبناء أن خير ما يموت عليه العبد وهو يطلب العلم، سواء كان يسائل أو يتذاكر أو يقرأ أو يبحث عن مسألة أو مسافر في طلب حديث أو آية أو في محاضرة أو درس أو مدرسة حديث أو آية أو مجالسة أهل العلم أو دورة أولية أو علمية أو تأصيلية، كل هذا من طلب العلم ونشره، كما قال ابن عبد البر صاحب التمهيد الإمام المالكي رحمه الله، قال: من حسن خاتمة العبد أن يموت ويطلب العلم، يكفي في هذا. ونواصل الكلام في تعليقات خفيفة على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية يسأل السؤال فيجيب بكتاب سأله أهل واسط طبعا بالعراق، فأجاب عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء الله وصفاته، فأجاب بهذا الكتاب، قالوا من الظهر والعصر. وسأله أهل حماه فأجاب بالفتوى الحموية، تدرس في الجامعات وفي الثانويات، كان في ثانوية المعاهد العلمية تدرس. وسأله أهل تدمر أظن بالشام، فأجابهم بالرسالة التدمرية. وهكذا يعني يجيبوا بكتب علماء، عالم جليل كالجبل. قالوا إذا قال الحمد لله، سئل عن مسألة وقال الحمد لله وبدأ يتحدث في هذه المسألة، فإنه يطوف بها من كل جانب، ويأخذ أهل الحديث أقلامهم، وأهل اللغة أقلامهم، وأهل التفسير، وأهل التاريخ، وأهل البيان والفصاحة والبلاغة، وأهل السير، كل يكتب، لأنه رحمه الله عالم، ابن تيمية عالم موسوعي، يطوف ويبحر بالمسألة شرقا وغربا ثم يرجح ما يراه هو. والعلماء الموسوعيون في عالم الإسلام عندنا كثر، مثل ابن تيمية وابن القيم، الشيخ ابن عثيمين ترى عالم موسوعي الآن، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهكذا النجدي، محمد بن قاسم النجدي عالم موسوعي، شيخ حافظ الحكمي المعاصر هذا الذي توفي عمره 34 سنة تقريبا، ملأ الدنيا مؤلفة، عالم موسوعي في كل فن من فنون العلم، ألف ونظم، ولا يمكن رجل أن يهضم إلا إذا قرأ وفهم وفقه وهضم ونظم، فالحمد لله. فنصبر على طلب العلم. فهذه العقيدة الواسطية نواصل، وقفنا يا شيخ أظن عند، انظر أين وقفنا، قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، أخذنا إثبات محبة الله ومودته. فين يا شيخ؟ نعلق على فيما قبلها بقليل عن المحبة. المحبة تنقسم إلى 4 أقسام: محبة طبيعية، محبة الرجل كمحبة الرجل لزوجه، وزوج أفصح من زوجة، وإن أردتم استبدال زوج يقصد زوجة، الزوجة ما تستبدل، الزوج الذكر يستبدل، وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني زوجة. فالمقصود المحبة الطبيعية كمحبة الرجل لزوجه وولده وحبته للحلوى والعسل وإلى آخره، هذه طبيعية. الثاني محبة الله، وهي أصل العبودية، تعلمون حفظكم الله أن أصل التعبد كمال الحب وكمال الذل، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، كمال الحب وكمال الود، وأعلى درجات الحب الود، وهو أخلصه. وهذه محبة الله هي كما قلنا أصل العبودية، فإذا أحببت الله لزم من هذا أن تحب شرع الله، وأن تحب طاعة الله، وأن تحب من يحب طاعة الله، وأن تحب كل ما يقرب من طاعة الله. طيب الثالثة محبة في الله، وهي محبة الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم من أتباعهم الأولياء وغيرهم. الرابعة، القسم الرابع من أنواع أقسام المحبة، محبة مع الله، وهذه شركية، وهي كمحبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، انظر، يحبونهم كحب الله. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. هذا يعني تعليق بسيط. الفرق بين السر والنجوى والنداء، هذه فوائد على الطريق. إذا ساررت شخصا بجانبك بكلام لا يسمعه غيره فهذا يسمى سر، هذا السر، تحدث شخصا بجانبك لا يسمعه غير هذا الشخص، هذا اسمه سر. طيب والنجوى، وإذا كان الحديث بين قوم 3، 4، 5، 10 بين قوم يتجاذبونه ويسمعونه كلهم فهو مناجاة، أكثر من 2 مناجاة. طيب والنداء، إذا كان بصوت بعيد فهو المناداة. فالله تعالى نادى موسى فلما اقترب ناجاه، ناداه فلما قرب، وهو قريب منه لا يخفى عليه شيء سبحانه، لكن مقصود عند الطور، عند جبل الطور، الوادي المقدس طوى، وهذا طوى اسم للوادي عند جبل الطور. ناداه ثم ناجاه. الرؤية المضافة إلى الله تعالى لها معنيان. الرؤية المضافة إلى الله يرى لها معنيان. المعنى الأول العلم، تأتي بمعنى العلم، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا بعيدا ونراه قريبا. ما معنى أن يقول الله ونراه بعيدا؟ أي نعلمه، الله يعلم متى الساعة، ونراه قريبا يعلمه. وكقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يعلم، ولا فهو يبصره سبحانه. فهذه صالحة لأن تكون معنى العلم ومعنى الرؤية البصرية ولا منافاة، فتحمل عليهما جميعا في قوله ألم يعلم بأن الله يرى، على الرؤية البصرية والعلم. المعنى الثاني للرؤية المضافة إلى الله رؤية المبصرات، رؤية المبصرات أي إدراكها بالبصر. وقوله تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولهذا يعني عند افتتاح مشروع أو كذا يقرأ بعضهم ويعملوا: فسيرى الله عملكم ورسوله. الرسول مات، هذه بغير محلها. يرى الله عملكم، نعم، فالله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما رسوله فالنبي لا يعلم بأعمال العباد، اللهم إلا ما بلغته الملائكة السيارة بصلاتنا وسلام عليك، ما في حديث أوس بن أوس بلغوا صلاتنا وسلامنا. وهكذا إن كان يقصد المؤمنون الحاضرين في المشروع لا بأس، وإن كان المؤمنون البعداء ما قد لا يعلمون هذا ولا يرونه، إلا أن يقصد بالرؤية هنا العلم. قسم من الرؤية يراد به البصر كقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقسم يقصد به الإحاطة والعلم كقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. وقسم يقصد به التهديد يقصد به التهديد كقوله: قل لا تعتذروا، قل لا تعتذروا، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. طيب، وذكرنا أيضا، أظن أشرنا إلى الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وقد ذكرها ابن القيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هي أسباب 10 أو 11 سببا من أسباب الجالبة لمحبة الله: تلاوة كتابه، لو أحببتم كلامه، لو أحببتم ربكم ما شبعتم من كلامك كما قال عثمان رضي الله عنه قالها. الثاني التأمل في أسماء الله وصفاته. والثالث مجالسة الصالحين المحبين. والرابع من أسباب الجالبة لمحبة الله الإكثار من النوافل، نوافل الصدقة، الصيام، الصلاة إلى غيره. الخامس كثرة الذكر، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. والسادس أداء الفرائض. والسابع الإكثار من أن يخلو العبد بقلبه وربه. والثامن أن يحاسب نفسه، إلى آخر ما ذكر ابن القيم، فراجعوا في مدارج السالكين في منزلة الحب أو لد. وكذلك في مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب النفيس، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، في هذه الآيات أثبت سبحانه اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. فقلت: ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ فخذ باختصار: المغفرة زوال المكروه وستر الذنب، المغفرة زوال المكروه عنك وستر الذنب، والرحمة حصول المطلوب والإحسان إلى المخلوق، والله يرحمك يعني يحسن إليك ويلبي لك ما طلبت. نعيده: فرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة زوال المكروه وستر الذنب، والرحمة حصول المطلوب والإحسان إلى المخلوق. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وصف له سبحانه، والرحيم فعل له. وقال بعضهم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، هذا الرحمن، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال بعضهم: الرحمة الرحيم خاصة بالمؤمنين في الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، حتى رحم الكافر ما عذبه ما لم تبلغه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولهذا جاء قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته رحمة حتى للكفار، كيف تكون رحمة لهم؟ أليس لهم حقوق علينا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا قال: لا أمضوا على بسم الله على بركة الله، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا ولا وليدة ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة، ولا مع أنهم كفار تدعوهم إلى الدين، رأيت إذا حل عليهم الجهاد. وكذلك ما يعذبون إلا بإقامة الحجة، الذي ما يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن دين الإسلام وسأل فما استطاع، وما في إدغال أفريقيا أو في غابات ما يستطيع أن يسأل ولا يعلم، وهو على دين عيسى ما زال الذي لم يحرف، هذا حاله كهذا من هذه الكهل الفترة، يعني ما قامت عليه الحجة، والحجة علينا نحن ما بلغنا مع سهولة هذه الوسائل والتواصل. الإسلام دين عالمي ختم الله به الرسالات السماوية، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، المهم هذه في إثبات صفة الرحمة، ورحمة الله عامة شاملة. طيب، والملائكة أخبر الله عنهم أنهم يقولون، الذين يحملون العرش ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. تفيد هذه الآيات أو السابقة إثبات صفة الرحمة، فما من بر ولا فاجر ولا مسلم ولا كافر إلا وقد ناله من رحمة الله عز وجل ما ناله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتب نفسكم، أي أوجب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة، شوف، تفضلا منه وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد من خلقه. ولهذا فإن رحمة الله عز وجل تفضل منه على عباده، مطلق دخول الجنة برحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن برحمة الله عز وجل. قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتفضل الله عليه برحمته، أن يتغمدني برحمته. مطلق دخول الجنة، المطلق الدخول هذا برحمة الله، فإذا دخلت الجنة فالتفاوت في المنازل والدرجات والغرف والحوريات والنعيم على حسب العمل، هم درجات عند الله، هكذا يقال. مطلق دخول الجنة برحمة الله، والتفاوت في الدرجات والمنازل على حسب العمل، فمقل ومستكثر، وهكذا اتصافه بالمغفرة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم في سورة يوسف، وقرئت فالله خير حفظا، سمعتم بهذه القراءة؟ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، هذا من كلام الله عن يعقوب في سورة يوسف. وفي هذه الآيات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة وبالمغفرة على ما يليق بجلاله، فلله عز وجل صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. يقال هذا الكلام اضبطوه، للمخلوق صفات تليق بحاله، ولله تعالى صفات تليق بعظمته وجلاله. المخلوق يهرم، ينسى، يغفل، يموت، ينتهي، الله عز وجل له الأسماء الحسنى الصفات العلى، صفات الكمال والجمال والجلال. طيب، ففيه اتصاف كنا بالرحمة والمغفرة في هذه الآيات على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. أيضا في هذه الآيات الرد على الجهمية والمعتزلة. من هم الجهمية؟ أتباع الجهم من صفوان الترمذي الذي عطل المعطل الجهمية والمعتزلة، عطلوا الأسماء، أسماء الله وصفاته، أنكروها. وقال المعتزلة هي أسماء بلا معاني، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف الكلام؟ لا يصح هذا، في حق مخلوق عيب ونقص، فكيف بحق الخالق سبحانه؟ والرد أيضا على الأشاعرة كذلك، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء كذلك، الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري كما تعلمون في قضية فأل الكبيرة، قالوا منزلة بين منزلتين وهو كافر. وأما الجهمية الخوارج قالوا خالد مخلد نار وهو كافر في الدنيا. أهل السنة والجماعة المذهب الوسط من السلف الصالح توسطوا، قالوا فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه، مسلم بإسلامه، وعاصي بمعصيته، وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذا الصح، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فما دون الشرك الأكبر من الكبائر وغيرها قد تكفر بكثرة الحسنات، بالمصائب، بأهوال القبور، يعني مكفرات العشرة ولا أحد أجل ذكرها الطحاوي في شرح الطحاوي، تراها من المكفرات للذنوب للعباد دون الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لابد له من توبة، من التوبة انتهى، أما الكبائر إن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء غفر إن شاء عذبه. من مكفرات الذنوب لابن آدم التوبة، منها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب والأقدار، والمصائب من أقدار الله الكونية، هذه مكفرة أيضا إذا احتسب صبر العبد واحتسب، ومنها أهوال القبور، ومنها دعاء المسلمين له، ومنها ما يهدى إليه من صدقات وبر وثواب صدقة وحج وعمرة ونحو ذلك، ومنها أهوال يوم القيامة، ومنها دعاء واستغفار تقدم معنا المؤمنين له، هذه كلها مكفرات. فراجعوا في شرح الطحاوية لعلي بن عبي علي بن عبد العز الحسن الحنفي في شرحها. وإنما أنكر الجهمية والمعتزلة صفات الله واتصافه بالمغفرة والرحمة، قالوا فرارا من التشبيه حتى لا يشبه المخلوق، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، وقعوا في الباطل، فروا من شيء فوقعوا في أشد مما فروا منه. ويقولون لأن المخلوق يوصف بالرحمة، هذا كلامهم، لكن يرد عليهم أن المخلوق صفاته تليق بحاله، أما الخالق فصفاته تليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى وأثبت، نفى ليس كمثله شيء، أثبت وهو السميع البصير، حتى جاء هو ضمير الفصل تأكيد. طيب، وهكذا العفو، العفو، العفو يطلق على عدة معاني، من معاني العفو الكثرة، حتى عفوا في سورة الأعراف يعني كثروا، ويطلق معنى التجاوز ستر الذنب، ويطلق بمعنى ذهاب الأثر واندراسه، عفت الديار يعني درست وذهبت وانتهت، ويطلق على المغفرة التجاوز كما أسلفنا. اقرأ الذي بعده شيخ. قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، هذه الآيات فيها ذكر رضا الله تعالى أنه يرضى، وذكر غضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم، وأنه متصف بذلك، متصف بالرضا والغضب والسخط والكراهية في القرآن الكريم، وأنه متصف بذلك على ما يليق بجلال عظمته. رضي الله عنهم لأنهم أطاعوه، ورضوا عنه لأنه أثابهم ثوابا ما كانوا يتصورونه، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، كما في آية السنابل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، انظر في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الغضب، اتصف الله عز وجل بالغضب. والانتقام، انتقمنا منهم، سببه الغضب، إذا غضب الله منهم انتقم، فالانتقام نتيجة أو نتيجة للغضب سبحانه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى لو كان موحد في الله، من خارجنا صلي ويصوم موحد ما أشرك، لكنه قتل. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: ليس لقاتل العمد توبة. وطبعا قاتل العمد إذا عفى عنه أهل الميت المقتول القتيل أو المقتول وتعفوا عن الدية ما عليه كفارة، ترى الكفارة تكون في الخطأ وشبه العمد. العمد ما فيه كفارة لأنه ذنب عظيم، القتل أو القتل العمد ليس فيه الكفارة، من قتل مؤمنا خطأ، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، فيرى أنه لا توبة له. والصحيح ما ذكره ابن القيم في كثير من كتبه ومناقشته هذه النصوص أنه تحت مشيئة الله، لأن القتل العمد دون الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر كلاما جميلا قال: فإن تاب القاتل العمد بينه وبين ربه، ثم مكن أولياء الدم من نفسه فعفوا عنه ولم يطلب الدية فأصلح العمل، فجاء يوم القيامة والمقتول يحمل رأسه على يده، بيده تشخب أوداجه دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يحاج القاتل، هذا المقتول يقول، والقاتل قد أصلح. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله تعالى يرضي المقتول لما شاء بزيادة درجات ومنازل في الجنة، ويدخل القاتل الجنة. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ كيف يا حسين؟ كلام والله مقبول، كلام علمي، يقول يرضي بما شاء من درجات الجنة، من درجات الجنة وفضائلها ومنازلها حتى يرضى ويدخله الجنة. هذا الكلام ذكره، وهذا والله أعلم هو الصواب. الانتقام نتيجة الغضب والسخط. الاعتقاد. نرجع للاعتقاد يا شيخ. إن كان يعتقد هذا الشيء لأن من استحل من حرم الله ذا كفر ذا من واقض الإسلام. لما سئل علي بن أبي طالب عن الذين خرجوا أهم كفار؟ قال من الكفر فروا. يصومون تحقرون صيامكم إلى صيامهم صلاتكم لصلاتهم. فهذا تقام عليه الحجة وننظر هل يعتقد هذا ولا مقلد, مع الخيال كما يقولون. فإن كان يعتقد هذه مصيبة هذا كفر, إن واقض الإسلام أن تعتقد يعني تستحل الدماء المسلم هذا كفر كذب بالله. هو أتى بناقض الشيخ, هذا ما يدخل تحت هذا. طيب, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فالله يسخط كذلك ويأسف. فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا. طيب, والأسف, الأسف هو الحزن والندم. وهل يوصف الله تعالى بالحزن والندم؟ أنا أسألكم. لا لا. طيب, فالأسف في اللغة له معنيان. اللي يكتب يكتب واللي يسجل. الأسف في اللغة له معنيان. يأتي الأسف بمعنى الحزن. قال الله عن يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسف يا حزني يا حزني, معنى يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم. واضح هذا الأسف بمعنى الحزن. والمعنى الثاني وهذا ممتنع عن الله. هذا الأسف بمعنى الحزن للمخلوق ليس للخالق, ممتنع عن الله تعالى. المعنى الثاني للأسف بمعنى الغضب. أسف عليه غضب. فلما آسفونا انتقمنا منه, وهذا يضاف إلى الله عز وجل. آسفونا يعني أغضبونا. فكان سبب الانتقام هو أسفه سبحانه يعني غضبه عليهم فانتقم منهم. هكذا يقال. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إثبات الكره وأن الله يكره. كبر مقتا عند الله. المقت شدة البغض. شدة البغض يقال له مقت. فهذا يضاف أيضا إلى الله عز وجل. طيب, الذي بعد يا شيخ. قال رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات فيها ذكر لمجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله وعظمته. فقولوا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. إياك ثم إياك أن تفهم أن في ظرفية, أي أن الغمام يحيط بالله. والغمام مخلوق, والله لا يحيط به شيء من خلقه. حتى العرش لا يحيط بالله, هو مستوٍ عليه, ولا السماوات مع عظمتها ولا الأرض. الله قد أحاط بكل شيء. الله لا يحيط به شيء من خلقه وهو محيط بهم. لا تعمل ذهنك, فالأمر أبعد من ذلك وراء عقولنا في إثبات أسماء الله وصفاته على حقيقتها. لا تقول كيف ولا لما, فإن عقولنا لا تدرك هذا. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. إذن في بمعنى مع المصاحبة في ظلل من الغمام, يعني مع ظلل من الغمام من غير إحاطة به. هذا كلام مهم. وهل هنا استفهام بمعنى النفي, وفي ظلل يعني مع ظلل, فهي للمصاحبة وليست للظرفية. لأنها لو كانت للظرفية لكانت محيطة بالله تعالى, وهذا ممتنع في حق الله محال. فالله لا يحيط به شيء من خلقه. واضح يا جماعة؟ هذا الأول. وفيه إثبات الإتيان, أن الله يأتي يوم القيامة, يجي ويأتي, يأتيهم الله بذاته. والإتيان والمجيء المضاف إلى الله على نوعين, إذا إما يكون مطلقا أو مقيدا. فإذا قيد بالرحمة كان إليها, كقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الله بهذا بالرحمة والخير, حتى جاء الله بالرحمة والخير، هذه مقيدة مراد الرحمة والخير. وأما عند إذا أطلق فالمقصود مجيئه بذاته لفصل القضاء، كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. ذكر بعض المفسرين أول هذه، قالوا جاء ربك جاء أمره لفصل جاء أمره. ولماذا لا تقول ذاته؟ جاء بذاته من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. وهكذا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذا فهمنا هذا الكلام، وكما أسلفنا وجاء ربك، قال المؤولة قال التأويل جاء أمره. للأسف حتى الشوكاني رحمه الله إمام القطر اليماني محمد بن علي محمد شوكاني صنعاني المتوفى بصنعاء سنة 1250 للهجرة، صحيح فتح القدير، رجع في التفسير فتح القدير في الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير، قال جاء ربك جاء أمره، قلد غيره، نقله عن بعضه. هذا تأويل ما يصح، هذا تحريف لآيات الله. قال ابن القيم رحمه الله والإتيان المجيء المضاف إليه سبحانه مطلق ومقيد، قدمنا هذا المقيد حتى جاء الله بالرحمة والخير، وكقوله تعالى في المقيد ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني جاء بالكتاب هذا مقيد. وأما المطلق كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا داعي للتأويل. إذن يأتي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة من غير إحاطة الملائكة به، وإنما قال وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا. ما معنى صفا صفا؟ كم السماوات؟ سبع. ملائكة كل سماء صف من غير إحاطة به، انتهى. صفا صفا أي صفوفا، صفا صفا يعني صفوف الملائكة سبع سماوات بسبعة صفوف من غير إحاطة به سبحانه، ما يحيطون به. وأهل الموقف لا يحيطون بالله، لا تعمل عقلك ولا ذهنك مثل كيفية أسماء الله وصفاته فلن تعلمها. لما؟ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك حقائق وكنه وكيفية أسماء الله وصفاته. نعم نعم نتعبده بالمعاني، ونعم نعلم المعاني اللغوية لنعبده ونتعبده سبحانه بها، لأنه من المستحيل أن الله ينزل علينا شرعا لا نفهم معانيه، حتى لا يعترض على هذا، إنما نفهم المعاني دون الحقائق والكيفيات. الحقائق والكيفيات نعم لها حقائق وكيفيات لكن لا نعلمها، يعلمها سبحانه وتعالى. هكذا يقال، إنما نعلم يا شيخ المعاني. وهكذا الرحمن العرش استوى، استوى إذا جاء في القرآن استوى، وأضافه إذا عدي استوى بعلى الرحمن العرش استوى، أو قال استوى على العرش ثمانية مواضع تقريبا، استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، إذا عدي بعلى فمعناه صعد وارتفع وعلى واستقر. وإذا عدي استوى في القرآن بإلى ثم استوى إلى السماء ويدخان فمعناه قصد، قصد إلى السماء. وإذا لم يعد استوى في القرآن، لم يعد لا بإلى ولا بعلى، فمعناه تم وكمل. شو الدليل؟ ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. مع من؟ مع موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه أتاه الوحي كبير بلغ الأربعين. طيب ومع يوسف ما قال واستوى؟ لما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، ما قال استوى، قالوا لأنه أوحي له في البئر عمره 15 سنة أو كذا صغير، نزل جبريل يثبته أو أوحى إليه الله ربه ثبات وهو صغير، لم يستوي بعد. هذا هو السر، أن استوى جاءت مع موسى لأنه أوحي إليه وهو كبير قد بلغ. ولم يأتي استوى مع يوسف لأنه أوحي إليه وهو صغير. قال بعضهم هذه من لطائف في التفسير. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلق. لا دقيقة يا شيخ، قف عند الوجه. هذا إثبات الوجه في هاتين الآيتين، إثبات للوجه لله عز وجل ومصفاته الذاتية التي لا تنفك عنه اللائق بجلاله وعظمته. وله يدان وله عينان، لكن وردت بإفراد التثنية وجمع كما سيأتي التفصيل والرد على الشبه أو ما يعني يثار حول ذلك من شبهات. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى الجلال؟ العظمة والكبرياء. العظمة والكبرياء. طيب والإكرام أي أنه الذي يجب أن يكرم وشرعه يجب أن يكرم، هذا قول. ثاني أنه سبحانه والإكرام ذو الجلال والإكرام، المكرم ذو الجلال والإكرام يعني المكرم لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وقال بعضهم هو المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. كلها تصلح، كل المعاني الثلاث هذه تصلح. كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون يموتون، حتى الملائكة. طيب نعم حتى الملائكة. إلا وجهه منصوب على الاستثناء، أي هذا إخبار بأنه سبحانه وتعالى الدائم الباقي الذي تموت الخلائق وهو لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب سلف الأمة سلف الصالح، إثبات الوجه لله سبحانه، وهو من صفاته فعلية ولا ذاتية؟ الذاتية الملازمة له الذي لا تنفك عنه يعني. أما الفعلية فعله ما تشاء كيف شاء إذا شاء، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله ليس كمثله شيء. فإذا أثبتت الوجه لله إياك ثم إياك أن تتأمل هل له أسنان، كيف يضحك، كيف كيف. لا تقول هذا الكلام، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. أما المعطلة، معطلة الصفات، فقد أولوا الوجه قالوا ليس على حقيقته الوجه، لم يثبت الوجه لله عز وجل على حقيقته، وزعموا أن المراد به الذات، قالوا الوجه هو ذات الله أو هو الثواب أو هو الجهة. على ما أول أهل التأويل الوجه؟ قالوا هو الذات أو الثواب أو الجهة، ويأتي الرد عليهم. وهذه تأويلة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. الرد عليهم على من أول الوجه بالذات أو الثواب أو الجهة، شوف، أولا أنه قد جاء عطف الوجه على الذات، جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. والعطف يقتضي المغايرة، يعني هذا غير هذا. ما معنى المغايرة؟ هذا غير، يعني بالله العظيم ووجهه الكريم، العطف يقتضي المغايرة. هذا رد على من قال الوجه. طيب ثانيا أنه أضاف الوجه سبحانه وتعالى إلى الذات فقال وجه ربك. ماذا يقولون؟ يقولون ورد به الذات الإلهية. طيب وجه ربك ماذا تقولون؟ ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، هذا رد على الذين يقولون الوجه بالذات. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولقال ذي الجلال والإكرام. ذي ما قال ذو، مو مفهوم يا جماعة؟ لقال ذي ولم يقل ذو، قال ذو الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. وتعلمون حفظكم الله أن الصفة تتبع الموصوف الإعراب ضم نصب، ويبقى وجه ربك ولا وجهه، يبقى الفعل. طيب وجهه مضمون فاعل لا فهم. بعدها قال ذو الجلال والإكرام، ما قال ذي، فذو وصف لما للوجه فجاء مرفوعا. طيب هذا رد عليهم. الثالث أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، ولا في أي لغة أن الوجه معنى الذات أو الثواب. والوجه في اللغة، الوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. انتهى الكلام. اقرأ إيش الآن. الآن إثبات اليدين وفيها شبهات و وردود. نعم. قال رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قف في هاتين الآيتين إثبات لليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الخطاب هنا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهذا الخطاب أيضا للتوبيخ له لما امتنع من السجود لآدم. الله أمرنا بالسجود لآدم، هنا شبهة، كيف يسجد المخلوق؟ من منكم يرد الشبهة؟ أقول قد أمر إبليس وهو مخلوق أن يسجد لمخلوق، معلوم أن سجود المخلوقين شرك. كيف كيف؟ سجود تحية. طيب تحية. ها؟ تحية. تحية. طيب وهي رد ثاني. آه يا سلام انتهى الكلام. الله أمره بالسجود. وقال بعضهم السجود هنا استجابة لأمر الله وتعظيما لله وتكريما لله الذي كرمه بهذا الأمر، فلا شبهة هنا إذن. وقالت نعم لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، خلق جنة عدن بيده، كتب التوراة بيده، أي ثلاثة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كذلك اليهود دائما يطعنون في النبوات وفي الرسل، وهما من أشد الأمم طعنا وتنقصا للذات الإلهية في هذا الباب، لأن فرعون قد نكل بهم ببني إسرائيل واشتغلهم شغل إن صح التعبير، هم تحاملوا على الذات، حتى على الذات الإلهية، وبطشوا بالناس. واليهود في الأصل من هدنا إليك، وكان اسم مدح لهم، ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. إنا هدنا إليك، أي رجعنا. ويخبر سبحانه عن اليهود بأنهم وصفوه بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير في آية أخرى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق، في أيضا في آل عمران. فهم وصفوه بأنه فقير، لا أنهم يعنون أن يده موثقة، موثقة يعني يده ليست مربوطة، إنهم يقصدون فقير، يعني يقصدون أنه يعني هم وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء. قوله يده، ما معنى يده مغلولة؟ المقصود وصفهم له بأنه فقير، ما يقصدون أن يد الله مربوطة أو موثقة أو موثقة. أيوة نعم، كما قال الله عنهم في قوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. طيب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، انتبهوا بيدي، هذا هذه صيغة تثنية بيدي، صيغة تثنية. طيب حذفت النون يديني، بيديني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين، أصلها يدين، حذفت النون من أجل الإضافة. وفيها إثبات صفات الخلق، وهما يدان بهما يفعل سبحانه كالخلق هنا، يقبض بهما ويخلق بهما ويأخذ، فالله عز وجل يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، فلوه صغير صغير الخيل، فرس صغيره، هذا ثبت في الحديث. ولم يقل، لم يقل لمن قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقت بيدي، فمعنى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل لمن خلقت بيدي. قالوا لم يقل لمن خلقت، لأن المراد آدم عليه السلام باعتبار وصفه الذي لم يشرك فيه أحد، لا باعتبار شخصه. المراد الوصف، هي واضحة؟ أتى بما وليأتي من؟ المراد الوصف للشخص، هذا المقصود. والمعنى هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأن خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقت أي لهذا الآدمي بعينه. خلاص يا جماعة؟ طيب. وكقوله تعالى أيضا ما تنكحوا ما طاب لكم، ما قال من طاب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب باعتبار الوصف للعين للمرأة، ما هو واضح؟ إذن ما السر في ما دون من؟ المراد الوصف دون الشخص، خلاص. طيب، عندنا حديث لما رأى رجلا يضرب رجلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب رجلا على وجهه، فقال اتق الله فإن الله خلق، اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. الضمير هنا على صورته، ما هو أعدل الأقوال في هذا؟ صح، صحيح، هذا الكلام الصح، سمعته بأذني من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى عمر النور على الدرب. فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة الله من غير تشبيه، خلاص، يعني أن الله له وجه وآدم له وجه، الله يسمع وآدم يسمع، الله يبصر وآدم يبصر، لكن ليس السمع كالباز سمع، ليس سمع المخلوق كسمع الخالق، ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ليس كمثله شيء، والسمع البصير من غير تشبيه، هذا الصحيح. طيب، وقوله تعالى عن إبليس لما قال أسجد لمن خلقت طينا، ما قال لما، لمن خلقت طينا. أراد إبليس هنا، أراد الحط من آدم والنيل من قدره باعتبار شخصه لا باعتبار وصفه. هنا أتى بمن، قد يقال هذا الكلام، كيف قال مع إبليس عن قول إبليس أسجد لمن، ما قال لي ما خلقت هنا، لمن خلقت، لأن إبليس أراد الشخص على الوصف، بينما هناك ما أراد الوصف دون الشخص. هذه من المعاني ولا على الحواشي لهذا الباب. طيب، واليهود طبعا هم أتباع موسى كما أسلفنا. اليهود من أشد الناس عداوة وعتوا ونفورا، قال السر في ذلك لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبق في نفوسهم ويغرس فيها، فصار فيهم العتو على الناس بل على الخالق عز وجل، فهم يصفون الله بأوصاف العيوب، بخيل فقير إلى ما ورد عنهم. طيب، هنا قال يد الله أفردوها، لاحظ ما قالوا يدا لله، يدان ما له ثلاثة أيدي، يدان ترى، بل يداه مبسوطتان. السر في قولهم هم ما قالوا يد الله مبسوطة، لأن الرد عليهم بل يداه مبسوطتان، قالت اليهود يد الله مغلولة، قال بل يداه، قلت أيديهم ولعنوا ما قالوا، بل يداه ما قال بل يده، لاحظوا معي على الفرق، ما رد عليهم بالمثل، بل يده مبسوطة، انتم معي؟ هم قالوا يد الله مغلولة، أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين. يا سلام، شوف يعني خبثاء يا جماعة، حتى ما يصفون باليد. وفعلا لأن اليد الواحدة أقل في العطاء من الثنتين، من اليدين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط بل يداه مبسوطتان، يقولون عقبه يكذبون، بل يداه ما قال بل يده، رد عليهم بل يداه صفات اليدين مبسوطتان. ولهذا عاقبهم الله عز وجل، عاقب الله اليهود. فاليهود دائما عبر التاريخ من أبخل الناس وأحقر الناس وأحقد الناس ومن أكثر الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم إن بذلوا طلبوا ربحا أكثر وأكثر. ولهذا يا جماعة الآن على مستوى العالم اليهود يتحكمون في الدولار الذي هو الذهب وفي الإعلام على مستوى العالم. أمريكا الآن من أقوى الدول وما شايعها عياذا بالله. طيب، وقالت اليهود يد الله مغلولة، عرفتم كيف رد عليهم؟ قلت أيديهم، فكانوا كما قال الله عز وجل بخلاء أكثر جمعا للمال، وإن أعطوا طلبوا أكثر أرباحا. الذي بعده شيخ دقيقة شيخ دقيقة. في هاتين الآيتين إثبات لليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنهما يدان، هكذا يقال هذا أهل السنة والجماعة، يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله سبحانه وعظمته، ليس كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقتين عن الله وزعم المؤولة قالوا اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة. ماذا قال أهل التأويل في يدي الله؟ قالوا لا نثبت الله حتى لا تشبه يد المخلوق. فكيف العمل بهذه النصوص؟ قالوا نؤول يدي الله واليد بالقدرة والنعمة، كيف نرد عليهم؟ هذا تأويل باطل وفي تحريف القرآن الكريم. الرد عليهم بوجوه، الوجه الأول في الرد عليهم أن المراد يد الذات سبحانه لا يد القدرة والنعمة كما يقولون، إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما. واضح؟ إذا ما في مزية تخصيص آدم إذا كان المراد القدرة، القدرة والنعمة، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته، فأين الفضيلة لآدم إذا كان لديه القدرة والنعمة؟ هذا الرد الأول. فأي مزية وفضيلة لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي؟ فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة. الوجه الثاني في الرد عليهم، إذا كان المراد بيد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك، لأنه قال يداه مبسوطة. الوجه الثالث، ولو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط، فالحمد لله. طيب، أظن انتهى الكلام، واضح واضح الإشكال يا جماعة في تأويلهم اليد إلى عز وجل بقدرة والنعمة. طيب، إثبات العينين. قال رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآيات التي تلاها القارئ جزاه الله خيرا إثبات العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، إثبات العينين لله تعالى، ما قال العيون، العينين، يدين، عينين، لكن من غير تشبيه ولا تأويل. قال سبحانه واصبر لحكم ربك، الصبر ثلاثة أنواع، وزاد ابن تيمية رحمه الله نوعا رابعا: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. الرابع الذي زاد ابن تيمية اختياراته، قال ابن تيمية رحمه الله: صبر على أقدار الله، صبر على الأهواء المضلة، صبر على الأهواء المضلة. وذكر العلماء أن أفضل أنواع الصبر هو الأول، صبر على الطاعة، ويأتي الدرجة الثانية الصبر على المعصية، لأنك إن صبرت على الطاعة قادك ذلك لأن تصبر أن تصبر على أقدار الله المؤلمة، تطيع الله. وكذا صبرت عن المعصية صبرت عن التسخط والجزع والاعتراض على أقدار الله كونية المؤلمة. فقال ابن رجب رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. فالنوع الأول من الصبر، الصبر على الطاعة، أفضل من النوع الثاني، والنوع الثاني الذي هو صبر عن المعصية أفضل من النوع الثالث، وهكذا. واصبر لحكم ربك يشمل هذا الصبر الأنواع الثلاثة هنا: صبر على طاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله وما ينالك من أذى من المشركين ومن المدعوين، فإنك بأعيننا. ولهذا قال الله عن لقمان: قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقد تؤذى، قال واصبر على ما أصابك، فاصبر على ما أصابك منهم واحتسب الأجر. هنا قال بأعيننا، جمع ولا لا؟ أعين جمع، جزاء لمن كان كفر. وقال فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في هذه الآية الأولى، وفي آية أخرى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اعلموا أن أحكام الله نوعان: شرعية وكونية. شرع الأوامر والنواهي، كونية الأقدار التي تنزل أقداره سبحانه على عباده. طيب، إذن وردت العين الآن، ما لكم يا جماعة؟ بصيغة الإفراد، وردت بصيغة الجمع، وورد في الحديث إن ربكم ليس بأعور. ماذا يفيد هذا الحديث؟ الأعور من المخلوقات من هو؟ الذي له عينان لكن فيه واحدة عورة، عينان واحدة عورة، هذا معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، ونفهم لغته والعربية بأفصح لغة من قريش. في هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور يدل على أن لله عينين تليقان به. طيب، وبعين يصنع على عيني. قال: العين من صفات الله الذاتية الخبرية، لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها. والخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا، مسمى العين بالنسبة إلينا، شوف، أجزاء وأبعاد. فالعين منا بعض من الوجه، ركزوا جماعة معي، العين منا من المخلوقات مخلوقين بعض من وجهك، الأنف جزء من وجهك. طيب، العين منا جزء أو بعض من الجسم، دقيقة، العين منا بعض من الوجه، والوجه بعض من الجسم، أنتم معي؟ طيب، لكنها بالنسبة إلى الله العين لا يجوز أن تقول إنها بعض من الله، وأن اللفظ لم يرد، أو أن هذا يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده، ويجوز أن يفقده أو يفقد. وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. ما يحتاج إعادة يا شيخ؟ واضحة هذا الرد على الذين يعني يعترضون على مثل هذه النصوص أو عندهم شبه حولها. الشاهد من الآيات إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إذ أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها إثبات العينين لله حقيقة على ما يليق به سبحانه. وتوجيه ذلك أن القرآن الكريم نطق بلفظ العين مضافة إلى الله مفردة ومجموعة. قد يقول قائل: كيف بأعيننا؟ ورد القرآن إضافة العين إلى الله عز وجل، ورد في القرآن إضافة العين إلى الله مفردة ومجموعة، بعيوننا بعيني تصنع على عيني أي بمرأة مني وحفظ تربية مني وحفظ، وورد فإنك بعيوننا مفردة ومجموعة. ونطقت السنة بإضافة العين إلى الله مثنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، خرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، يعني إن ربكم ليس بأعور ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. دققوا في هذه المعاني، لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه. العرب إن أضافت المفرد الواحد إلى مفرد الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهر أو مضمر بل أحسن جمعه مشاكلة للفظ، كقول سبحانه تجري بعيننا، وكقول أولئك يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا ولو إضافة أيدينا نعم. وإن أضافوا إلى اسم المثنى فالأوسع بلغتهم جمعه كقوله تعالى فقد سقط إن تتوبا إلى الله فقد سقط الباب قلوبكما. قل وضع لله وضع بإزالة الإشكال الجمع كيف جاء في العين الجمع بعينها. وإن أضافوه إلى اسم المثنى فالأوسع بلغتهم جمعه كقوله تعالى فقد سقط قلوبكما، وإنما هما قلبان حصر عائشة ما عرف قلوبكما. فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم. تقول أراك بعيوني قال أنت لك أنت حفظ عيون أو لا، هذا أعلم المطلوبين. هذا كلام الشيخ ولا منافاة، كلام متصل ولا منافاة بين الإفراد عيني وبين الجمع بأعينها، لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين. ماشي. وحينئذ لا منافاة بين المفرد والجمع والتثنية، ولا منافاة بين الجمع والتثنية لأن أقل الجمع اثنان يصبح جمع، لأقل الجمع اثنان، فهذا الجمع دال على اثنين ولا منافاة. وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاث وإنما يراد به التعظيم. يا سلام، كلام جميل. وراد بعيوني يا شيخ لا يراد به الثلاث أكثر من عيني، إنما يراد التعظيم. تقول بعيوني يعني أنت تحتاج إلى تعظيمه. طيب، ولا منافاة وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاث وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. عندكم إشكال في هذا في المفرد التثنية الجمع؟ أظن زال مع العين ومع اليدين. هذا من أفضل ما ذكره علماؤنا الشيخ عبد الرزاق عفافي رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب جمع التعليقات على الواسطي في مجلد قيمة 40 ريال خدته من مكة مرة يتحبة دجاج الآن شواية وعليها صحن ملوخية وصحن بامية، علم غزير شرح الواسطي. عندك يا شيخ الكتاب مجلد شرح العلماء الثلاثة سيادة كبار العلماء، غاصوا في بطون الكتب وردوا الشبهات وأبطلوها، كل ذلك جهاد، هذا جهاد طالب العلم جهاد. يلا شيخ. قال رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآيات إثبات السمع والبصر لله عز وجل، إثبات السمع والبصر لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السمع المضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات ومعناه إدراك الصوت، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اثنين: سمع بمعنى الاستجابة، الأول إدراك الصوت، ثاني استجابة، فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه أي استجاب. ما معنى سمع الله من حمده؟ استجاب الله دعاء من دعا. طيب، أي استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن الفائدة أن يستجيب الله لدعاء الداعي. عيد: السمع المضاف إلى الله يأتي بمعنى إدراك الأصوات، ويأتي بمعنى الاستجابة. ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات السمع والبصر هنا سبع آيات، هذه التي بين أيدينا، وقوله قد سمع الله قول الذي جادل، هذا افتتاح سورة المجادلة، أنزل الله عز وجل بسبب ظهارة أوس بن الصامت وزوجته خولة تحكيم بن ثعلبة حكم الظهار، وكانوا يعدون الظهار في الجاهلية طلاقا حتى جاء حكم الظهار على تفصيلات في سورة المجادلة. ولقد سمع الله قول الذين قالوا هؤلاء المتقدم عن اليهود أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى مجموعة يتجاذبون أطراف الحديث، والدعاء للبعيد. إذن سر ونجوى ودعاء، تفصيل واضح. السر النجوى بس مجلس واحد تنجون مخافته، نقول له مخافته. طيب، والنداء. طيب، وصف الله عز وجل مع موسى جاء النداء وجاء المناجاة، نجوى ناداه ثم ناجاه. أحسنت. إذن سرهم ما يسر الإنسان إلى صاحبه، نجواهم ما يناجي به صاحبه ويخاطبه فهو أعلى من السر، يعني المناجاة. ولهذا قال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والنداء ما يرفع به صوته معروف، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما هنا لموسى وهارون، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. والمعية المضافة إلى الله معيتان، معية عامة تقتضي العلم والإحاطة والمجازاة، وهو معكم أنهم معهم أينما كانوا، يعلم يحيط بها يجازيهم، خلاص. المعية الثانية معية خاصة مقتضاها الحفظ والنصر والتثبيت والتأييد، كهذه الآية إنني معكما أسمع وأرى، يعني أحفظكم وأنصركم وأثبتكم، هذا معناه. لا تحزن إن الله معنا، أي يحفظنا ينصرنا يثبتنا، وهكذا. ألم يعلم بأن الله يرى، هذا في أبي جهل. الذي يراك حين تقوم وحدك في الصلاة وتقلبك في الساجدين، يعني مع المصلين في صلاة الجماعة أذان. طيب، بعد الآن نكمل. عرفتم المعية المضافة إلى الله عز وجل، معيتان عامة ماذا تفيد؟ العلم والإحاطة والمجازاة، هو معهم أينما كانوا، معكم أينما كنتم. والثانية خاصة بعباده المؤمنين مقتضاها تفيد أو تثمر الحفظ أو تريد الحفظ والنصر والتعيين فقولي معكم أسمع وأرى. لا تحزن إن الله معنا. وقوله أقول اعملوا فسيرى الله أعملكم، هذه شامل الرؤية العلمية والبصرية، واضح في هذا إثبات السمع والبصر إلى الله عز وجل أو لله عز وجل، إثبات السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ويراك هنا حين تقوم يعني يبصرك، تقوم للصلاة منفردك لوحدك، تقلبك في الساجدين يعني مع المصلين جماعة في صلاة الجماعة. واستفاد العلماء من هذا يعني وجوب صلاة الجماعة في الساجدين، طيب، ويستفاد أيضا من الإيمان بصفتي السمع والرؤية فائدة سلوكية سلوكيا. أما الرؤية فتفيد الخوف والرجاء، الخوف عند المعصية، الخوف عند المعصية لأنه يراك فتخاف لأن الله يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا فتتيقن فتبني على ذلك، وتقوى العزيمة هنا بالطاعة أو على الطاعة، وتضعف الإرادة للمعصية لأنه يراك. وأما السمع فالإنسان حينما يعلم بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبته لله عز وجل لأنه يسمعه، فلا يقول شيئا في معصية الله أو يعصى به ربه مثلا، يعصى به ربه خوفا ورجاء، خوفا وطمعا. ذكر العلماء في الجمع بين الخوف والرجاء، وقال بعضهم لا بد من توازن الخوف مع الرجاء، تجمع بين الخوف والرجاء سواء، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما قلب المؤمن إلى ربه أو إلى الجنة. قال ابن القيم رحمه الله قلب المؤمن كالطائر فجناحاه الخوف والرجاء ورأسه المحبة، رأس الطائر قلب المؤمن السائر إلى ربه كالطائر، رأس الطائر المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن قطع الرأس ذهبت المحبة كمال الحب مات الطائر، وإن كسر الجناحان أو أحدهما يا لا خوف أو رجاء، لا خوف ولا رجاء، أو خوف دون رجاء أو رجاء دون خوف، كان ذلك الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. كلام جميل من درجة السالكين، لا بد من هذه الثلاثة. وقال الموضع آخر قال فالمحبة مركب والرجاء حادي والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه، والله الموصل بمنه وكرمه. نعيد هذا الكلام، المحبة مركب ها، والرجاء حادي والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. طيب، وقال بعض العلماء بل يغلب جانب الرجاء عند الطاعة وجانب الخوف عند المعصية، جانب الخوف عند المعصية يغلبه حتى لا يستحل ما حرم الله، يعتقد الاستحلال قد يجر الاستحلال ما حرم الله إذا لم يخف الله وذهب الخوف منه، ويغلب جانب الرجاء عند الطاعة حتى لا يأس ويعجبني الفعل كلمة طيبة أرأيتم. فقال بعض العلماء الثالث، القول الثالث ثالث يا شيخ فلعله الأقرب، قال المؤمن السير إلى ربه ينبغي أن يغلب جانب الخوف ما دام صحيحا سليما حتى لا ينخدع تخدع الدنيا. ولهذا جاء خوف السلف، خوف عثمان بن عفان يبكي عند القبر ويبكي حتى يبل لحيته كما ورد، ومحمد بن كدر يقول آية في كتاب الله يعني قال وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، وإمام مجاهد من كبار التابعين، وقال أبو بكر أو عثمان بن عفان لو رضي الله عنهما لو نادى مناد يوم القيامة يا أهل الموقف كلكم يدخل الجنة إلى واحد في النار ظننت أن أكون أنا، يغلب جانب الخوف ما دام صحيحا سليما، ويغلب جانب الرجاء ما دام عليلا سقيما حتى لا يأس من روح الله. لحديث لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه كما في صحيح مسلم يحسن الظن بربه، ولعل هذا هو الأعدل. إذن يغلب جانب الخوف ما لم يكن في سكرات الموت في حياته وصحته وشبابه، لأنه لا يأمن أن يفتن وحتى لا يستهين بتهاون بالمعصية. غلب جانب الخوف في حال الصحة، وغلب جانب الرجاء عند سكرات أو حال المرض، يغلب جانب الرجاء إن كان عليلا سقيما، وغلب جانب الخوف إن كان صحيحا سليما. كم ذكرنا هذه ثلاثة أقوال في هذا الباب. طيب، والسمع الذي ورد في القرآن الكريم على ثلاثة أضرب، هذا السمع المضاف إلى الله، وإن معنى إدراك الصوت معنى الاستجابة، لكن هناك السمع في القرآن مجمله بالجملة له ثلاثة معاني. ورد السمع في القرآن الكريم على السمع في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. الأول إدراك الصوت الذي ذكرناه الآن، لقد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، إدراك. اثنين، سمع بمعنى التفهم والتدبر والتعقل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سؤالي، هل المشركون ما سمعوا القرآن؟ سمعوه، لكن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع تفكه وتدبر. هذا الثاني، السمع القرآن. والثالث، المعنى الثالث للسمع في القرآن الكريم، سماع استجابة. وفيكم سماعون لهم، أي منقادون مستجيبون، فلان سماع لفلان مستجيب له وينقاد. هذه فوائد على طريق شرح هذه الآيات. طيب، اقرأ يا شيخ. إثبات المكر والكيد. قال رحمه الله وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات في هذه الآيات إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. والمكر والكيد والمحال، المحال شديد الأخذ بالعقوبة، هي الشدة والقوة. المكر والكيد والمحال صفات متقاربة، وكأنه مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وقيل المحال بمعنى المكر هو شديد المحال. قال بعضهم شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، وقال بعضهم شديد القوة والمكر، معاني متقاربة. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، خير الماكرين معناها أقواهم وأقدرهم على إيصال العقوبة لمن يستحق من غير لمن يستحقونها من غير أن يشعروا. ما معنى خير الماكرين؟ هذا مهم ترى حتى لا قد تشبيه من المخلوقين. الجواب، خير الماكرين أقواهم وأقدرهم على إيصال العقوبة لمن يستحقها من غير أن يشعر. هذا معنى أقواهم وأقدرهم على إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر. والمكر قيل هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها لك معلومة مدبرة. لم يقل سبحانه ومكر ومكر الله ومكر الله والله أمكر الماكرين، ما قال أمكر الماكرين، إنما قال خير الماكرين، لأن الله تعالى لا يكون مكره إلا خيرا، وهو صفة كمال. فالله تعالى لا يوصل العقوبة إلا لمن يستحقها، أما المخلوق فإنه قد يكون مكره ممدوحا وقد يكون مذموما، كما حاصل الآن، والله فلان غدر بي مكر بي إلى آخره. أما الخالق ومكره كله ممدوح محمود، لأنه يوصل العقوبة لمن يستحقها من غير أن يحس ويشعر. لهذا إذا رأيت العبد لا يتورع عن معصية والله يعطيه الذرية والمال والأموال والمزارع والثمار وأرضه تنتج كذا مرة، فعلم أنه قد مكر به، ويقول ربي رضي ما أعطي الله، الله ما يعطي المستحق، رضي الله عني فأعطاني، ما يدري المسكين. حتى إذا فرحوا بموتوا أخذناهم بغتة، الله المستعان. عرفتم يا جماعة الخير لماذا قال خير الماكرين ولم يقل أمكر الماكرين؟ تعرف لما؟ لأن الله لا يكون مكره إلا خيرا. أما المخلوقون فقد يكون قد يكون مكرهم خيرا وقد يكون شرا، يعني قد يظلمون في مكرهم، قد يكون مكرهم ممدوحا وقد يكون مذموما، قد يوصل المخلوق العقوبة لمن يستحقها وقد يوصل لمن لا يستحقها ظلمه. أما مكر الله فهو ممدوح ولا يكون إلا خيرا، يوصل العقوبة لمن يستحقها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا عن كفار مكة. وقوله هم لا يشعرون يعني لا يحسون ولا يعلمون، لكنه مكر بهم، فالله المستعان. لهذا ينبغي أن نفرق في هذا الباب. الشاهد من هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد. قال بعض العلماء المكر وصف الله بالمكر والكيد والاستهزاء والمخادعة والسخرية، لا يكون إلا في باب المقابلة والجزاء، لا يكون استبداء ابتداء. كيف يخادعون الله ويخادعون؟ تقول من يخادع يخادعه الله ونخدع يخدع الله، من يستهزئ يهزأ الله به، يستهزئون الله يستهزئ بهم، من يسخر يسخر الله منه، يسخرون فيسخرون منهم سخر الله منهم. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكر الله. فالكيد والمكر والمخادعة والاستهزاء والسخرية تكون في المقابلة والجزاء، ما تأتي ابتداء. واضح هذا الكلام؟ وهكذا لا يوصف الله عز وجل، لا يشتق من هذه الصفات أسماء لله عز وجل لم ترد. فلا تقول الله الماكر من أسماء الماكر، ولا المخادع ولا المستهزئ ولا الساخر ولا الكائد، لا، لأنها لم ترد. الله تعالى وصف نفسه بالكيد والمكر والخداع على وجه الجزاء والمقابلة لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة حسنة، أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه هو الحكم العدل الخبير. كذلك نسبة الكيد والمكر نحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، يمكر ويكيد ويستهزئ ويسخر ويخادع. والفعل أوسع من الاسم، الأفعال أوسع من الأسماء. شو هالكلام؟ نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه عز وجل، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل. أطلق سبحانه وتعالى على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كما ذكرنا، كأراد وشاء، ولم يسمى سبحانه بالمريد ولا الشائي. ورد القرآن شاء وأراد، لكن ما ورد يعني اسم الفاعل المريد والشائي. وكذلك مكر ويمكر وأكيد كيدا، فلا يقال الماكر والكائد. لما؟ لأن مسميات هذه الأشياء الأفعال تنقسم إلى ممدوح ومذموم. الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم، ويسمى المكر إذا كان في غير موضعه فهو ذم ويسمى خيانة، يسمى خيانة. الذي بعده ولا وقت يا شيخ؟ والله معنا موضوع واسع، نبدأ فيه. ابدأ فيه. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات إثبات لصفات اتصاف الله تعالى بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وفيها تفصيل. أما العفو، عفا في اللغة يأتي لمعاني: الأول عفا عن الذنب تجاوز عنه وصفى عنه، والثاني عفا عنه أسقط حقه، عفوت عنك يا شيخ حسين أسقطت حقي عنك ولا حق لي عندك والشرط الحمد لله، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني تجاوز أسقطه. المعنى الثالث عفى القوم إذا كثروا، ومنه حتى عفوا في الأعراف. والرابع عفى المنزل إن طمس واندثر وذهب. والستر ورد في القرآن في 3 آيات وفيه 47 حديثا في القرآن: تستترون ومستورا وسترا. وفي الحديث من الحديث الذي ورد: إن الله حيي ستير أو ستير ستير، أما ستار فليست من أسماء الله قطع، لا تسمى عبد الستار، لكن ستير وردت هذه الصيغة أنها ستير. فالله يحب الستر والحياء، فقيل بمعنى فاعل أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون. وقد أورد النسائي: إن الله حليم حيي ستير، وشدد هكذا، قرأت في النسائي هكذا، أي تارك للقبائح ساتر للعيوب والفضائح، يحب الستر والحياء، والحياء يحبه أيضا من العبد ليكون متخلقا بأخلاق الله. العبد ينبغي أن يكون حيا كذلك، يتخلق بأخلاق صفات الله عز وجل. طيب، وورد الاستغفار في القرآن في 38 موضعا في المغفرة، وفيه 57 حديثا، وكلما والعزة كلما كمل إيمان العبد زادت عزته وزاد وكمل إيمانه كذلك، وكلما نقصت عزته وكلما نقص إيمانه نقصت عزته، كلما زاد إيمانه زادت عزته. طيب، طبعا الفرق بين العفو والصافح، يعفو ويصفح، وبين المغفرة كلام لعله يطول، أظن الوقت لا يتسع. أسأل الله عز وجل، أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا. أولا العقيدة، الدين أولا من كل شيء، إذا ضيعته عوضه، وما من الدين إن ضيعته عوضه، ضاع كل شيء دين. أسأل الله أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا ولحمة صفنا ووحدتنا، إنه على كل شيء قدير. شكرا لإنصاتكم وحضوركم، أعتذر للإطالة عليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.